مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن مع حضراتكم هنا في هذه الرحاب الطاهرة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة.